إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم مرحبا بكم في هذا الدرس من دروس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكنا قد انتهينا إلى أخذ حليمة له عليه الصلاة والسلام وهي لذلك كارهة مضطرة حيث جاءت في نسوة من أهلها يطلبن المراضع من مكة فكلما عرض محمد صلى الله عليه وسلم على امرأة منهن رفضت حين تعلم أنه يتيم فأخذت كل النساء من الأطفال من أخذت ولم تجد حليمة إلا ذلك اليتيم فشاورت زوجها أن تأخذه وذلك خير من أن ترجع بلا رضيع وعسى الله أن يجعل فيه خيرا وهكذا كان بفضل الله عز وجل لما دخلت عليه وهو نائم ووضعت يدها على صدره استيقظ عليه الصلاة والسلام فألقمته ثديها الأيمن وقد كانت تشتكي من قلة اللبن فيه فدر على محمد صلى الله عليه وسلم لبنا غزيرا وشرب حتى شبع وشرب أخوه الذي جاءت به أيضا حتى شبع قالت ثم قام زوجها إلى الناق التي جاءت وكانوا يشكون أيضا من عدم لبنها قال فإذا بها حافل مليئة لبنا فحلب لنا فشرب وشربت حتى شبعنا وبتنا بخير ليلة يبقى الرضيعين شربوا من حليمة وحليمة وزوجها شربوا من الناقة وهذا من بركات النبي عليه الصلاة والسلام قالت حليمة فقال صاحبي تعني زوجها تعلمي يا حليمة والله إني لأراك قد أخذت نسمة مباركة قلت والله إني لأرجو ذلك ثم خرجنا فركبت أنا أتاني الحمار أنثى الحمار التي جت عليها وحملته عليها معي فوالله لقطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حمرهم يعني الأنثى حمار اللي كانت ركباها سبقت الحميرة كلها ما فيش حمار قدر يحصلها قالت يقولن لي صواحبي يا ابنة أبي ذؤيب ويحك ارفقي علينا أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها مش دي الحمار اللي كنت ركبها وانت جاية مالها وهي رجعة كده سريعة سبقتنا فأقول لهن بلى والله إنها لهي هي فيقولن والله إن لها لشأنا قالت حليمة ثم قدمنا منازلنا من بلاد سعد وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها يعني أرض قحط خالص فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا الغنم مع أن الأرض أرض جدبة لكن الغنم ترجع شبعانة مليانة فنحلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع حتى كان الحاضرون القومي يقولون لرعيانهم ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب شوفوا راعي حاليا بيروح يسرح فين يرعى الغنم اسرحوا معاه يقولون ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب فتروح أغنامهم جياعا يعني يسرحوا برضو يروحوا آخر النهار جياعا ما تبض بقطرة لبن وتروح غنم شباعا فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه لسنتين الرضاع وفصلته يعني فطمته وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا أي قويا شديدا. قالت فقدمنا به على أمه فطمناه، عايزين نرجعوه، ونحن أحرص شيء على مكثه عندنا لما كنا نرى من بركته. فكلمنا أمه وقلت لها لو تركت بني عندي حتى يقوى ويشب أكثر فإني أخاف عليه وباء مكة. قالت فلم نزل بها حتى ردته معنا. يبقى حليمة أرضعت النبي سنتين وفطمته، ثم رجعت به إلى أمه واستأذنتها في أن ترجع به مرة ثانية، وذلك من حرصها عليه لما رأت من بركته عليه الصلاة والسلام. قالت حليمة فوالله إنه لبعد مقدمنا بشهرين أو ثلاثة، لما رجع به مرة تانية بقى شهرين أو ثلاثة، مع أخيه من الرضاعة لفي بهم لنا، يعني غنم هو أخوه في الرضاع بصبيان خلف البيوت، إذ جاء أخوه يشتد يركض ويجري، فقال ذاك أخي القرشي قد جاءه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه وشق بطنه، اللي مسألة إيه حادثة شق الصدر. قالت فخرجت أنا وأبوه يعني من الرضاعة نشتد نحوه، فوجدناه قائما منتقعا لونه، فاعتنقته واعتنقه أبوه وقال أي بني ما شأنك؟ قال جاءني رجلان عليهما ثياب بياض فأضجعاني وشق بطني، ثم استخرج منه شيئا لا أدري ما هو فطرحاه ثم رداه كما كان. قالت حليمة فرجعناه معنا، فقال أبوه يا حليمة لقد خشيت أن يكون ابني قد أصيب، فانطلقي بنا نرده إلى أهله قبل أن يظهر به ما نتخوف. الحادث ده واحد شق اثنين شقوا صدره، يعني بسرعة يلا نرجعوه لأهله أسلم لنا ولا. قالت فاحتملناه فقدمنا به على أمه فقالت ما أقدمك به يا ظئر، الظئر هي المرضعة، وقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك، انت ألحتي عليه عشان تاخدي مني، بعد شهرين أو ثلاثة مرجعاه ليه؟ قلت قد بلغ الله بابني، يعني أنا كنت عايزة يكبر شوية هو بقى حلو هو، مش عايزة تقول ما حدث، وقضيت الذي علي وتخوفت الأحداث علي فأديته إليك كما تحبين. قالت ما هذا شأنك، مين بتقول أمينة، ما هذا شأنك فاصدقيني خبرك. قالت فلم تدعني حتى أخبرتها، قلت لها حصل كذا وكذا. قالت أفتخوفت علي الشيطان؟ أم أمينة بتقول يا حليمة أنت خفت علي من الشيطان؟ قالت قلت نعم. قالت أمينة كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل، وإن لبني لشأنا، أفلا أخبرك يا حليمة بخبره معي؟ قالت بلى. قالت أمينة رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاء لي قصور بصرى من أرض الشام، ثم حملت به فوالله ما رأيت من حمل قط كان أخف علي ولا أيسر منه، ووقع حين ولدته وإنه لواضع يديه بالأرض رافع رأسه إلى السماء، دعيه عنك وانطلقي راشدة. وقد تكررت هذه الحادثة وهي حادثة شق الصدر مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد المرة الأولى، مرة ثانية عند المبعث، ومرة ثالثة عند الإسراء والمعراج. يبقى شق صدره صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، مرة وهو عند حليمة السعدية في بني سعد، ومرة عند البعثة، ومرة ليلة الإسراء والمعراج. وهذه المرة ثابتة بالأحاديث الصحيحة من رواية الشيخين البخاري ومسلم. لماذا شق صدره عليه الصلاة والسلام؟ يقول حافظ بن حجر رحمه الله أما المرة الأولى وهو طفل في بني سعد فكانت لنزع العلقة السوداء التي هي حظ الشيطان من كل بشر، فخلقت فيه صلى الله عليه وسلم تكملة للخلق الإنساني، ثم إخراجها بعد خلقها كرامة ربانية، فهو أدل على مزيد الرفعة والكرامة من خلقه بدونها وبنزعها منه نشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان والاتصاف بصفات الرجولية من الصغر، فلا لهو ولا عبث، وإنما هو الكمال والجد منه عليه الصلاة والسلام. أما المرة الثانية التي كانت قبل البعثة فكان ليتلقى ما يوحى إليه من أمور الرسالة بقلب قوي وهو على أكمل الأحوال وأتم الاستعداد. وأما المرة الثالثة ليلة المعراج فكانت استعدادا لما يلقى إليه في هذه الليلة من أنواع الفيوضات الإلهية وما سيريه ربه فيها من الآيات والبينات وإدراك مرام المثل الرائعة التي ضربت له في مصراه ومعراجه، وكلها تحتاج إلى شرح الصدر وثبات القلب صلى الله عليه وسلم. وهكذا ردت حليمة النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمه بعد حادثة الصدر، شق الصدر الأولى في مبتدأ سنته الخامسة، وقد شب عن الطوق وقوي جسمه وغلظ عوده وبلغ من النضرة ما لم يبلغه صبي في مثل عمره، وعاش عليه الصلاة والسلام في كنف الأم الحنون وأضحى هو كل شيء في حياتها، إذ ليس هناك ما يشغلها أو يلهيها عنه، ودرج في كفالة جده الشيخ الذي يحن عليه أكثر من حنوه على أبنائه، وقد وجد فيه عوضا عن أحب أبناء إليه أبوه عبد الله. فلما بلغ صلى الله عليه وسلم السادسة من عمره ارتأت أمه أن تذهب به إلى أخوال جده عبد المطلب بالمدينة من بني النجار للزيارة ليرى مكانة هؤلاء الأخوال الكرام، وقد كان لهذه الخؤولة اعتبارها لما هاجر فيما بعد إلى المدينة، وليقضي حق الحبيب المغيب في تراب المدينة وهو أبوه عبد الله. وأغلب الظن أن آمنة قد حدثت ابنها بقصة أبيه وكيف ذهب للتجارة إلى الشام وكيف مات في المدينة، وخرجت الأم والابن ومعهما أم أيمن بركة الحبشية جارية أبيه حتى وصلوا إلى المدينة، وكان المقام في دار النابغة من بني النجار، ومكثوا عندهم شهرا وزاروا الحبيب الثاوي في قبره، وحركت الزيارة لواعد الشوق والأحزان في نفس الأم والابن، وانطبع معنى اليتم في نفس النبي بعد أن كان لاهيا عنه لما زار قبر أبيه وتذكره. وبعد أن قضوا حاجتهم عادوا إلى مكة، وفي الطريق بين مكة والمدينة مرضت الأم واشتد عليها المرض ودفنت بالطريق بين مكة والمدينة وماتت هناك ودفنت بقرية الأبواء. وهكذا فقد النبي صلى الله عليه وسلم أمه وفي السنة السادسة من عمره، وكان قد فقد قبل أباه وهو جنين في بطن أمه، فعاش صلى الله عليه وسلم يتيم الأبوين، مات أبوه وجنين وماتت أمه وهو في السادسة من عمره. فضيلة الشيخ، ما الحكمة في نشأة النبي صلى الله عليه وسلم يتيما؟ نعم، قد يقول قائل ربما لو عاش عبد الله بن عبد المطلب والد النبي عليه الصلاة والسلام حين حتى بعث ربما آزره ووقف بجواره وحماه وساعده على نشر الدعوة وتبليغ الرسالة وغير ذلك كما هو دائما موقف الآباء، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يموت الأب والنبي جنين في بطن أمه وأن تموت أمه وهو في السادسة من عمره، والله قد وصف نفسه بأنه العليم الحكيم، العليم الحكيم، فكل شيء يجري بتقدير الله تعالى ومشيئته على وفق حكمته سبحانه وتعالى. فأراد الله سبحانه أن ينشأ رسوله يتيما تتولاه عناية الله وحدها بعيدا عن الذراع التي تمعن في تدليله والمال الذي يزيد في تنعيمه حتى لا تميل به نفسه إلى مجد المال والجاه وحتى لا يتأثر بما حوله من معنى الصدارة والزعامة فيلتبس على الناس قداسة النبوة بجاه الدنيا وحتى لا يحسبوه يصنع أو يصطنع الأول ابتغاء الوصول إلى الثاني وكانت المصائب التي أصابت النبي صلى الله عليه وسلم منذ طفولته كموت أمه ثم جده بعد أن حرم عطف الأب وذاق كأس الحزن مرة بعد مرة كانت تلك المحن قد جعلته رقيق القلب مرهف الشعور فالأحزان تصهر النفوس وتخلصها من أدران القسوة والكبر والغرور وتجعلها أكثر رقة وتواضعا وليست وفاة والديه في العشرينيات من حياتهما ناشئة عن هزالهما وضعف بنيتهما ولم يكن صلى الله عليه وسلم أبدا سليل أبوين سقيمين وإنما توفاهما الله بعد أن قام بالمهمة التي وجد من أجلها ليتأسى بمحمد صلى الله عليه وسلم كل من فقد والديه أو أحدهما وهو صغير. يعني أما ولدي لقى أبوه مات يقول مش مشكلة، ما هو أبو النبي مات وهو جنين، لما أمه تموت يقول ما أمه مات، أم النبي ماتت وهو صغير. وليكون أدب وخلقه مع يتمه دليلا على أن الله تعالى هو الذي تولى تربيته وتأديبه. هذا الكمال في الأخلاق والأدب لم يتلقاه النبي عن أبوين، وإنما أدبه ربه فأحسن تأديبه. وحتى ينشأ قوي الإرادة ماضي العزيمة غير معتمد على أحد في شؤونه، وحتى لا يكون لأبويه أي أثر في دعوته، وحتى لا تتدخل يد البشرية في تربيته وتوجيهه، فيكون الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى تربيته ولا يتلقى أو يتلقن من مفاهيم الجاهلية وأعرافها شيئا، إنما يتلقن من لدن الحكيم الخبير. فالله سبحانه وتعالى آواه وسخر له جده وعمه لتهيئة الجانب المادي، بينما كانت التربية النفسية والخلقية والفكرية تعهدا ربانيا ورعاية إلهية. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعد أن دفن أمه بالأبواء بين مكة والمدينة، عاد مع أم أيمن بركة الحبشية، فكفى له جده عبد المطلب وضمه إليه ورق عليه رقة لم يرقها على ولده، وكان يقربه منه ويدنيه ويدخله عليه إذا خلى وإذا نام. وكان عبد المطلب لا يأكل طعاما إلا يقول أين ابني، هاتوا ابني، فيؤتى به إليه. وبذلك عوض الله محمدا عن أبويه بحنان جده. وكانت حاضنته بعد وفاة أمه أم أيمن. وكان النبي بعد أن كبر يعرف لأم أيمن فضلها ويقول هذه أمي بعد أمي. وكان الجد يصر لما يرى من مخايل الشرف والعزة على حفيده محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان لعبد المطلب فراش يوضع في ظل الكعبة، وكان بنو عبد المطلب يجلسون حول فراشه حتى يخرج إليه لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا لأبيهم وإكبارا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي وهو غلام يافع فيجلس على فراش جده، فيأخذ أعمامه ليؤخروه، فيقول عبد المطلب والغبطة تملأ نفسه دعوا ابني فوالله إن له لشأنا، ثم يجلسه معه على فراشه ويمسح ظهره بيمينه ويضمه إليه. ولم يلبث كثيرا حتى مات جده أيضا. فلما حضرت عبد المطلب الوفاة أوصى ابنه أبا طالب بكفالة النبي وحياطته، ثم مات عبد المطلب ودفن بمكة والنبي ابن 8 سنين. فكفله عمه أبو طالب، ولم يكن أبو طالب بأكبر بني عبد المطلب ولا بأكثرهم مالا، ولكنه كان أشرف قريش وأعظمها مكانة وأكرمها نفسا. وقد أحب أبو طالب ابن أخيه محمدا حبا شديدا لا يحب أحدا من ولده، فكان لا ينام إلا إلى جنبه ويخرج فيخرج معه، وشب عليه الصلاة والسلام شبابا مباركا. وكان أبو طالب يخص بالطعام، وكان إذا أكل عيال أبي طالب جميعا أو فرادا لم يشبعوا، وإذا أكل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شبعوا. فكان إذا أراد أن يؤكلهم قال: كما كنتم أو كما أنتم حتى يأتي ولدي، فيأتي النبي فيأكل معهم، فكانوا يفضلون من طعامهم، فيعجب أبو طالب ويقول: إنك لمبارك. فبركة النبي مع حليمة، وبركته مع إيه؟ مع عمه. وكان الصبيان يصبحون رمصا شعثا، ويصبح محمدا دهينا كحيلا. وقد زاده حبا في نفسه ما كان يتحلى به النبي في صباه من طيب الشمائل وكريم الآداب في هيئة الأكل والشرب والجلوس والكلام، مما يعز وجوده في هذا السن بين الصبيان، ويدل على أن الله سبحانه فطره منذ صغره على أفضل الخلال وأحسن الآداب صلى الله عليه وسلم. فلما شب صلى الله عليه وسلم ابتدأ العمل والكفاح والسعي في طلب الرزق وكسب المال، وهكذا ينبغي أن يكون أبناؤنا صبياننا فضلا عن شبابنا. إذا شب الولد عن الطوق وصار له قوة ينبغي أن يشتغل بالعمل ليكسب ولا يكون عالة على أبيه وأهله. فاشتغل النبي صلى الله عليه وسلم في صباه برعي الغنم، رعاها لأهله ورعاها لبعض أهل مكة، وبذلك ضرب مثلا عاليا منذ صغره في كسب الرزق بالكد والتعب. فأحسن لقمة يأكلها الإنسان لقمة يكسبها بيده، وأحسن مال يكسبه الإنسان أو يحوز الإنسان مال كسبه بعرقه وكفاحه وجهده. وكان عليه الصلاة والسلام يذكر ذلك في كبره وهو مغتلبط مسرور، يقول: ما بعث الله نبيا إلا وقد رعى الغنم. فيقول أصحابه: وأنت؟ فيقول: نعم، وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم. ليه؟ كل نبي قبل النبوة كان بيرعى الغنم ليه؟ ما الفائدة وما الدروس؟ الحكمة في رعي الأنبياء الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم بالتمرن والتعود على رعاية الغنم القدرة على رعاية الأمم. الراعي ماشي ورا الغنم، دي تروح كده يردها، واللي تروح كده يردها، يجمع شملها ويمنعها من الخلاف والفراق وكذا والشذوذ. فالحكمة في رعي الأنبياء الغنم قبل النبوة أن يتمرنوا ويتدربوا على رعاية أممهم والقيام بشؤونهم، إذ في رعيها ما يحصل لهم به الحلم والشفقة والرحمة، ويعودهم من الصغر الصبر وطول البال والأناة والتريث وزجر الباغي وجبر كسر الضعيف، ويربي فيهم ملكة الحرص على المصلحة ودفع المضرة وحسن التعاهد والرفق بمن تحت أيديهم والسهر على مصلحتهم. هذا إذا إلى ما في رعي الغنم من قضاء نهاره وبعض ليله في البادية، فيتمتع بالسماء الصافية والشمس المشرقة والهواء النقي ويطيل التأمل والنظر في السماء ذات الأبراج والأرض ذات الفجاج والجبال ذات الألوان، وبذلك يصير التأمل والتدبر ملكة من ملكات النفس. وقد أمر الله تعالى بالنظر إلى هذه المخلوقات: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. ولما بلغت سنه صلى الله عليه وسلم 10، خرج عمه أبو طالب في تجارة له إلى الشام، فتعلقت نفس ابن أخيه به ورغب في مصاحبته، فرق له عمه فأخذه معه واستصحبه إلى الشام، حتى وصل الركب إلى بصرى من بلاد الشام، وكان بها راهب عنده علم بالكتب السماوية السابقة. وقد علم ذلك الراهب من الكتب السماوية أن مبعث نبي آخر الزمان قد اقترب، وأن هذا النبي من العرب. وقد جذب انتباه ذلك الراهب إلى القافلة، قافلة أبي طالب وهي جاية. الراهب قاعد بعيد ينظر ويراقب، فلفت انتظاره أو لفت نظره أنه رأى غمامة سحابة تظلل شخصا واحدا من الركب، فصنع لهم طعاما على غير عادته ودعاهم إليه. وهنا تختلف الروايات، ففي بعضها أنهم حضروا بما فيهم النبي، وفي بعضها أنهم حضروا جميعا وتركوا النبي في رحالهم تحت شجرة قريبة. فلما حضروا تفرس فيهم الراهب فلم يجد صاحب الصفة التي يعرفها، فرغب في حضوره فأحضروه، فلما حضر صار يتفرس فيه ويتعرف على بعض صفاته، ثم تحايل عليه حتى يرى خاتم النبوة بين كتفيه عليه الصلاة والسلام على الصفة التي قرأها في كتبهم. فأقبل ذلك الراهب على أبي طالب فقال له بعدما تفرس في النبي وعرف أن الصفات التي تدل على نبوة آخر الزمان موجودة فيه، فقال لأبي طالب: ما هذا الغلو منك؟ دايب بالك إيه؟ قال: ابني. قال الراهب: ما هو بابنك؟ وما ينبغي أن يكون أبوه حيا. يبقى هما درسين في الكتب أن نبي آخر الزمان حيبقى إيه؟ يتيم. ما ينبغي أن يكون أبوه حيا؟ قال أبو طالب: فإنه ابن أخي. قال: فما فعل أبوه؟ قال: مات وأمه حبلى به. قال: صدقت. فارجع، ده كلام الراهب لأبي طالب، فارجع بابن أخيك إلى بلده واحضر عليه يهود، فوالله لئن رأوه وعرفوا ما عرفت لا يؤذونه ولا يقتلونه، فإنه كائن لابن أخيك، هذا شأن عظيم. وما فرغ أبو طالب من بيعه حتى عاد مسرعا بابن أخيه إلى مكة، وقد اشتد حرصا عليه وحبا له. ورجع أبو طالب بالنبي إلى مكة، وفي مكة أقامت قريش حلفا عرف باسم حلف الفضول، وكان هذا الحلف أكرم وأفضل ما تعاهدت عليه العرب في الجاهلية. وكان سببه أن رجلا من قبيلة زبيد باليمن قدم مكة ببضاعة، فاشتراها منه العاص ابن وائل السهمي، وأبى أن يعطيه حقه، فاستعد عليه الزبيدي الأحلاف عبد الدار ومخزوما وجمحا وسهما وعدي بن كعب، فأبوا أن يعينوه على العاص بن وائل وانتهروه. فلما رأى الزبيدي الشر صعد على جبل أبي قبيس عند طلوع الشمس، وقريش في أنديتهم حول الكعبة، وناداهم واستصرخهم واستغاث بهم، فقام الزبير بن عبد المطلب فقال: ما لهذا؟ لا نتركه أبدا. فاجتمعت بنو هاشم وزهرة وبنو تيم بن مرة في دار عبد الله بن جدعان فصنع لهم طعاما وتحالفوا في شهر حرام وهو ذو القعدة فتعاقدوا وتحالفوا بالله ليكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يرد إليه حقه وما ما بل بحر صوفة وما بقي جبلا ثبيرا وحراء مكانهما وما بقي جبلا ثبير وحراء مكانهما فسمت قريش هذا الحلف حلف الفضول وقالوا لقد دخل هؤلاء في فضل من الأمر ثم مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه سلعة الزبيدي فدفعوها إليه وقيل إنما سمي حلف الفضول لأنه أشبه حلفا تحالفته جرهم على هذا من نصر المظلوم وردع الظالم وكان دعي إليه ثلاثة من أشرافهم اسم كل واحد منهم فضل الفضل بن فضالة والفضل بن وداعة والفضل بن الحارث وقال بعضهم الفضل ابن شراعة والفضل بن بضاعة والفضل بن قضاعة وقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحلف الذي رفعوا به منار الحق وهدموا صرح الظلم ويعتبر من مفاخر العرب وعرفانهم لحقوق الإنسان وكان هذا الحلف الذي حضره النبي صلى الله عليه وسلم فيه دروس وعبر كثيرة منها أن العدل قيمة مطلقة وليست نسبية وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يظهر اعتزازه بالمشاركة في تعزيز مبدأ العدل قبل بعثته بعقدين فالقيم الإيجابية تستحق الإشادة بها حتى لو صدرت من أهل الجاهلية وكان هذا الحلف واحة في ظلام الجاهلية وفيه دلالة بينة على أن شيوع الفساد في نظام أو مجتمع لا يعني خلوه من أي فضيلة فمكة مجتمع جاهلي هيمنت عليه عبادة الأوثان والمظالم والأخلاق الذميمة كالظلم والزنا والربا ومع هذا كان فيه رجال أصحاب نخوة ومروءة يكرهون الظلم ولا يقرونه وفي هذا درس عظيم للدعاة في مجتمعاتهم التي لا تحكم الإسلام أو يحارب الإسلام فيها كذلك من دروس هذا أن الظلم مرفوض بأي صورة كانت ولا يشترط الوقوف ضد الظالمين فقط عندما ينالون من الدعاة إلى الله بل مواجهة الظالمين قائمة ولو وقع الظلم على أقل الناس فإن الإسلام يحارب الظلم ويقف بجانب المظلوم دون النظر إلى لونه ودينه ووطنه وجنسه كذلك من الدروس التي نأخذها من هذا جواز التحالف والتعاهد على فعل الخير وهو من قبيل التعاون المأمور به في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ومن الدروس المستفادة أن المسلم لا يكون في مجتمعه سلبيا بل يجب أن يكون إيجابيا فاعلا يؤدي دوره في المجتمع ويحقق العدل والمساواة لكل الناس في مجتمعه وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام تاجر فيما تاجر بعد ذلك لخديجة رضي الله عنها بمالها وكانت هذه التجارة سببا في زواجه صلى الله عليه وسلم من خديجة كانت خديجة رضي الله عنها امرأة حازمة شريفة مع ما أراد الله بها من الكرامة والخير وهي يومئذ أوسط قريش نسبا وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا وكل قومها كان حريصا على نكاحها لو قدر على ذلك وقد طلبوها وبذلوا لها الأموال أبت حتى تعرض نفسها على ذلك المبارك محمد صلى الله عليه وسلم. فبعثت خديجة إحدى النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرضها عليه، فوافق عليه الصلاة والسلام واصطحب عمه أبا طالب وبعض الأشراف من مكة وذهبوا إلى خطبة خديجة رضي الله عنها. وتقدم أبو طالب إلى ولي أمرها وخطبها منه بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر من شرف محمد صلى الله عليه وسلم ما ذكر، وكان فيما قال: إن محمدا لا يوزن به رجل من قريش شرفا ونبلا وفضلا إلا رجح به، وهو إن كان في المال قليلا فإن المال ظل زائل وأمر حائل وعارية مسترجعة، ومحمد من عرفتم قرابته، وهو الله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل جسيم، ولو في خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيه مثل ذلك، وما أحببتم من الصداق فعلي. وأمهرها أبو طالب 12 أوقية، يعني 500 درهم، وأصدقها رسول الله زيادة على ذلك 20 ناقة. وبنى النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة وأولم عليها، نحر جزورا أو جزورين وأطعم الناس، وأمرت خديجة جواريها أن يغنين ويضربن بالدفوف كما هو الرخصة في الأفراح والأعراس، يرخص للنساء في الضرب الدف والغناء بالكلام الحسن الجميل المباح. وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزواج 25 سنة، وكان عمر خديجة كم تعرفون؟ 40 عاما، أكبر منه 15 عاما. وقد نعمت خديجة بهذا الزواج المبارك الذي لم تعرف له الدنيا مثيلا في تاريخ الزواج أو الأزواج، ونعم النبي أيضا بهذا الزواج الميمون المبارك، فقد كانت خديجة حازمة عاقلة طاهرة عروبا لزوجها، وواست النبي بالنفس والمال، ورزقه الله سبحانه وتعالى منها البنين والبنات، فولدت له القاسم وعبد الله وقيل الطيب وقيل زيادة الطاهر، وولدت له زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. أما الذكور فماتوا جميعا صغارا، وأما الإناث فقد عشنا حتى تزوجنا، وكلهن توفيت في حياة أبيها إلا فاطمة رضي الله عنها، فقد عاشت بعده صلى الله عليه وسلم 6 أشهر كما هو مشهور من سيرتها رضي الله عنها. ونحن نعلم أن خديجة رضي الله عنها كانت متزوجة قبل النبي برجلين، كانت متزوجة قبل النبي برجلين، وكانت قد أنجبت من كلا الرجلين، وكانت تكبره 15 عاما، ومعنى ذلك أن النبي لم يكن رجلا شهوانيا كما يزعم المستشرقون أعداء النبي وأعداء الإسلام والمسلمين، ويطعنون في كثرة الزواج ويقول أنه كان رجلا شهوانيا. نقول: كيف رجل شهواني شاب أول مرة يتزوج ويتزوج امرأة تكبره 15 سنة، وبعدين مش بكر، لا تزوجت قبله 2 مرات. فهذا الزواج المبارك مع علمنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج على خديجة في حياتها، ومعنى ذلك أنه بعد 50 سنة وبعد وفيها بدأ يتزوج وعدد، لم يكن هذا التعدد إلا لحكمة أرادها رب العالمين سبحانه وتعالى. ولعلنا نتمكن من ذكر هذه الحكم من دروس أو من زواج النبي عليه الصلاة والسلام وتعدد نسائه رضي الله عنهن جميعا. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 35 سنة جاء سيل عارم فصدع جدران الكعبة وأوهن أساسها، وكان قد أصابها من قبل حريق بسبب امرأة كانت تجمرها، فأرادت قريش هدمها ولكنهم تهيبوا ذلك لمكانتها في قلوبهم، وخوفهم بعضهم أن يصيبهم الأذى، ثم إنهم عزموا على بنائها وهدموها وبنوها، وحين أرادوا أن يضعوا الحجر الأسود في مكانه اختلفت القبائل، أي قبيلة تتشرف بوضع الحجر الأسود في مكانه فتذهب بذلك الشرف إلى ما لا نهاية إلى أن تقوم الساعة، فاختلفت قريش، اختلفت القبائل من يتشرف، فأبت كل قبيلة أن تتنازل، فاختلفوا وتنازعوا حتى كادوا يقتتلوا، فألهم بعضهم أن يقول لا نختلف ونتحاكم إلى أول داخل علينا، فكان أول داخل هو محمد ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. فلما رأوه أشخصوا أبصارهم إليه واشتأبت الأعناق إليه وقالوا هذا الأمين رضيناه، هذا محمد، رضينا بحكم محمد بيننا. فقصوا عليه الخبر ففكر عليه الصلاة والسلام، ثم لم يلبث إلا قليلا حتى بسط رداءه على الأرض وأخذ الحجر فوضعه في وسط الرداء، ثم قال لتأخذ كل قبيلة بطرف من الرداء، وحملوا الحجر في الرداء حتى رفعوه، فلما وصلوا إلى مستوى وضعه أخذه عليه الصلاة والسلام بيده المباركة ووضعه موضعه وبنى عليه، وبهذا وقى الله تعالى قريشا شر حرب ربما أفنتهم. وقد ازداد النبي بهذا منزلة فوق منزلته وقدرا إلى قدره، وأصبح حديث العرب في كل ناد ومجلس عليه الصلاة والسلام. وهكذا رأينا شيئا من صور حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته. فلما اقترب عليه الصلاة والسلام من سن 40 حبب إليه الخلاء، حبب إليه الخلاء، فكان عليه الصلاة والسلام يذهب إلى غار حراء كما تعلمون يتعبد فيه، يخلو بنفسه ويعتزل الناس ويتفكر في ملكوت السماوات والأرض، ويتعبد الليالي ذوات العدد، حتى إذا نفد زاده نزل إلى خديجة فزودته فرجع إلى الغار. وكانت هذه هي بداية الاستعداد لتلقي الوحي والنبوة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. ولندع أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تحدثنا عن الوحي وبدايته وصوره وأنواعه كما في البخاري وغيره من كتب السنن والمسانيد. عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، التحنث التعبد، الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، يعني كان إذا أراد أن يدخل الغار فغار حراء في قمة الجبل هيعتزل الناس، كان يأخذ معاه ما يحتاجه من الطعام والشراب ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، قال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني غطوني غطوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر، لقد خشيت على نفسي، بعد ما حكى لها اللي حصل قال أنا خايف على نفسي يا خديجة. فقالت خديجة رضي الله عنها كلا ما تخافش، والله ما يخزيك الله أبدا. تحلف خديجة بكل ثقة أن الله لا يخزي نبيه. لماذا؟ لماذا هذه الثقة؟ لما رأت فيه من الصفات ومكارم الأخلاق، وما كان الله ليخزي مثل هذا الذي جمع هذه الشمائل وهذه المناقب وهذه الفضائل وهذه الأخلاق الكريمة، والله ما يخزيك الله أبدا. لماذا؟ إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتكرم الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي، فيكتب الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ما ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. يا ريتني أكبر عمري يمتد وأعيش حتى يجبرك قومك على الخروج من مكة. فقال أو مخرجيهم؟ ما هيطلعوني من مكة ليه؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ولكن لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. هكذا حدثتنا أمنا عائشة رضي الله عنها عن بدايات الوحي وأنواعه. وحين نتأمل في حديثها رضي الله عنها نستنتج قضايا مهمة تتعلق بسيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. من أهمها أولا الرؤيا الصالحة. ففي حديثها رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به محمد صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، وتسمى أحيانا بالرؤيا الصادقة، والمراد بالرؤيا رؤيا جميلة ينشرح لها الصدر وتزكو بها الروح. ولعل الحكمة من ابتداء الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالوحي بالمنام أنه لو لم يبتدئه بالرؤيا وأتاه الملك فجأة ولم يسبق له أن رأى ملكا من قبل فقد يصيبه شيء من الفزع فلم يستطع أن يتلقى منه شيئا. لذلك اقتضت حكمة الله تعالى أن يأتيه الوحي أولا في المنام ليتدرب عليه ويعتاده. والرؤيا الصادقة الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر غير واحد أن مدة الرؤيا الصالحة كانت 6 أشهر. والرؤيا الصالحة من المبشرات كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه أي يتعبد. وقد اختلف العلماء في صفة تعبده عليه الصلاة والسلام، كيف كان يتعبد وبأي شريعة كان يتعبد؟ فقال بعضهم كانت العبادة التأمل والتفكر في ملكوت السماوات والأرض، والتفكر عبادة دعانا الله عز وجل إليها. وقال بعضهم كان عليه الصلاة والسلام يتعبد الله عز وجل بشريعة من شرائع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فكانت هذه الخلوة التي حببت إلى نفس النبي صلى الله عليه وسلم لونا من الإعداد الخاص وتصفية النفس من علائق المادة البشرية، إلى جانب تعهده الخاص بالتربية الإلهية والتأديب الرباني في جميع أحواله. ولذلك استحب بعض المربين والمرشدين، استحبوا للمريد والطالب أن يحرص على هذه الخلوة وأن ينفرد بنفسه وأن ينعزل عن الناس أحيانا. ففي العزلة من الفوائد الكثير والكثير، منها أن يتعود الإنسان على الأنس بالله عز وجل. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام لا يترك هذه الخلوة بعد ذلك، كان يعتكف في كل رمضان العشر الأواخر، يعتكف ليتعود الأنس بالله عز وجل. فينبغي لطالب العلم وللعابد ولكل مسلم أن يجعل من ساعات يومه ساعة للخلوة، ما تبقاش حياتك كلها خلطة طول النهار مختلط بالناس، تحاول كده ساعة يكون لك فيها عزلة وانفراد بنفسك، تحاسب نفسك على ما قدمت وأخرت، تنظر في أوقاتك، تتأمل في ملكوت ربك، تتعود الأنس بالله سبحانه وتعالى، حتى إذا أسلمك أهلك للقبر وحدك وتركوك تأنس بالله عز وجل كما تعودت أن تأنس به في حياتك وأنت حي قبل مماتك. فالخلوة أيها الأحبة والعزلة فيها فوائد كثيرة ذكرها العلماء، وقد تكلم العلماء في العزلة والاختلاط أيهما أفضل، والراجح أن العزلة أفضل ما لم يكن في الاختلاط خير، وأن الاختلاط خير أفضل من العزلة إذا كان في الاختلاط خير. والقول الفصل أن الإنسان لا يحتجب عن الناس أبدا ولا ينفتح عليهم أبدا، ولكن يخالطهم ليتعاون معهم على البر والتقوى، فإذا قضي ما أراد من الاختلاط رجع إلى بيته. وتلك هي وصية رسول الله لعقبة بن عامر لما قال له: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هذا والله تعالى أعلم. ونواصل الحديث إن شاء الله في دروس السيرة وماذا كان بعد ذلك من أنواع الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى ذلك الحين نستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.